هيسأل العالم ويعمل بما يفتيه به العالم. إذا اختلفوا عليه قلد أوثقه في نفسه. لا، هو العالم دلوقتي يقول ان هو ابتلوا اولا في عمله بهذا، العلماء اختلفوا عليه قلد أوثقه في نفسه علشان يقوم بواجب الحسبة. لا يجزيه مجرد فتوى العالم فيما يختص بالعمل، بل لابد ان يفتيه ذلك العالم بان هذه المسألة مجمع عليها، او ان هذه المسألة مما لا يسوغ فيه الخلاف لوجود نص او اجماع او قياس جلي على ذلك، علشان يحتفل فيها، علشان العام يقول لاخر اذل هذا المنكر او افعل هذا الواجب، ما يكفيش يقول له ده الشيخ فلان افتاني بكذا او افتى بكذا او افتى بحرمة كذا او بجواز كذا. لا، دي نقطة خطيرة جدا لطلاب العلم المبتدئين، لطلاب العلم المبتدئين ملحقين بالعوام، لانه لسه ما عندوش قدرة على الايه؟ على التمييز. ويسمع العالم الفلاني قال الشيخ الفلاني حرام، يعني على سبيل المثال سمع شيخ من المشايخ الافاضل قال ان الشرب قائما حرام، ما لوش حاجة اكتر من كده العالم، فيلاقي واحد بيشرب قائما ينكر عليه اعظم الانكار، ازاي تشرب قائما؟ مش من حقه يفعل ذلك، لا يجوز له، لان الحسبة تحتاج الى ازدياد اخر، وهي ان المسألة فيها خلاف سائر ولا خلاف ايه؟ غير سائر. فالعالم الثاني ده حرام باجتهاده، ممكن يكون عالم ده يعني ده مذهبه، ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون هذا هو المذهب، ان المسألة متفق عليها او ان الخلاف فيها خلاف ايه؟ غير سائر، بل ممكن يكون هذا الامر نفسه هو الايه؟ المخالف للدليل، ان المسألة فيها ايه؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ثم في احاديث اخرى مش هذا، ده ليس بنص. ليس بنص؟ النص ما لا يحتمل الا ايه؟ وجها واحدا. امال ايه طيب؟ ما ده نهى، خلاص نهى، ده ظاهره التحريم مش نص في التحريم. النص في التحريم الرسول حرام كذا، لكن نهى ليه ممكن تحتمل نهي تنزيه بدليل ان الرسول شرب ايه؟ قائما، يبقى الباب فيه عده ادله. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون وهم قيام على عهده عليه الصلاه والسلام، فكان يعني لا ينكر عليهم في كل مره، ينكر عليهم احيانا ممكن في احيانا، دليل على ان هو كان يقرهم احيانا، دليل على ان النهي هذا للايه؟ للتنزيه. انا اقصد كمثال هذه المساله، نقول مثلا يعني اي يعني مساله فيها خلاف بين العلماء والعالم لم يفتي، او مساله غير مشهوره غير معلومه دي بالضروره، والعالم لم يفتي المقلد بأن هذا مما لا يسوغ فيه خلاف، بل أفتى بأن هذا الشيء واجب أو هذا الشيء إيه؟ حرام أو هذا الشيء مباح، فلا يجوز بناء على فتوى تلك أن ينكر إلا أن يفتي بأن هذا من المجمع عليه أو مما لا يسوغ فيه خلاف. فنقول إذا بالنسبة لعمل العوام إن هم يستفتي من هو في نفسه أعلم وأوثق، فإذا اختلفوا عليه اتبع اوثقهم كالاعمى اذا خفت عليه القبلة. اذا اختلفوا على الاعمى في اي اتجاه القبلة يصلي، قلد اوثقهم واصدقهم في نفسه. هذا النوع لا ينكر، هذا النوع اللي هو العوام لا ينكر الا اذا افتاه العالم ان هذه المسألة متفق عليها او ان المخالف فيها مخالف نص واجماع وكذب، ولذا فلا يسوغ خلاف. وان لم يفتيه العالم بذلك بل قال فقط هذا الشيء منكر وهو لا يدري، العام ده لا يدري متفق عليه او مختلف فيه ونحو ذلك، لم يرد له الانكار، ولكن ينصح وينقل ما سمعه من العالم للخروج من الخلاف. يقول والله انا سمعت الشيخ فلان بيقول الحاجه دي منكر او حرام، لكن لا يجوز له ان يغلظ ولا يجوز ان يغير بيده ولا يجوز ان يقاطع ويهجر من اجل مثلا انه راى فلانا يفعل هذا الشيء. ليه؟ العالم ما قالوش ان ده مختلف فيه ولا متفق عليه. مثال مثلا كده نقول الصور الفوتوغرافيه مثلا، كتير من المشايخ يفتي بايه؟ بتحريمها، بس نسالهم اللي بينكر بقى في هذا ويقطع الصور مثلا من غيره، هل افتكى العالم بان هذا مما لا يسوغ فيه الخلاف؟ ولا قال لك ان الصور حرام وسكت؟ قال لك حرام والادله، لكن ما قالكش ده فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف، ولا تسوق ولا لا تسوق، معانا كده؟ الصور المرسومه ايه؟ فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ فيها خلاف غير معتبر على قول بعض اهل العلم. فهذا بالنسبة الى مسألة اشتراط العلم في القيام بالحسبة، والله تعالى اعلى واعلم. فتكلمنا عن شروط المحتسب، تكلمنا عن شرط التكليف، شرط الاسلام، شرط التكليف، وهو اصلا شرط العقل والبلوغ، وتكلمنا عن بعض الشروط التي اشترطها البعض، شرط العدالة، شرط تولية الامام او اذن الامام، وذكرنا انها ليست شروطا. ثم تكلمنا عن شرط العلم بنوعيه، العلم باصحاب الشارع والعلم بالواقع. الشرط الرابع الذي اشترط في المحتسب شرط القدرة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه واله وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف منه. وهذا الحديث يدل على ان شرط القدره انما هو في تغيير المنكر باليد واللسان، اما الانكار بالقلب فيجب ان يكون كاملا ودائما وهو متعين فرض عين على كل احد، يعني اذ هو مستطاع لكل احد، لا ينقص تغيير المنكر بالقلب الا نقص الايمان او لزواله والعياذ بالله. شرط القدره شرط في جميع التكاليف الشرعية للأدلة المتقدمة: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا في كل ما فرضه الله على العباد من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، فالقدرة شرط في ذلك. وإن كان الكلام في الترك، ترك المكروهات والمحرمات، لأنه أصلا أمر عدمي وهو الترك، لم يصرح فيه بشرط القدرة، إذ أن الترك لا يحتاج إلى قدرة أصلا إلا في حالة واحدة، وهي الإكراه على الفعل أو الاضطرار، حتى يعبد الإنسان عن الترك أن يدفعه دافع قهري بالفعل. ولذا ثبتت التفرقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وذلك لأنه كما ذكرنا الترك في الأصل عدم، شيء عدمي، يعني أنا لا أفعل شيء سلبي، فالأصل فيه أنه لا يحتاج إلى قدرة، وإنما الذي يحتاج إلى القدرة الأمر الوجودي، أن أوجد شيئا من الأفعال، فهذا الذي يتصور أن يحتاج فيه إلى قدرة. إلا أنها في حالة الاضطرار والإكراه يكون الإنسان عاجزا عن أن يترك، يدفعه دافع قهري كما ذكرنا، يقهره على أن يفعل. فهنا تدخل مسألة القدرة أيضا. القدرة ضدها العجز، والعجز نوعان: عجز حسي، وأمر هو في معنى العجز، وهو إذا غلب على الإنسان أنه لا يسلم من الأذى والضرر المعتبر. لذا قال العلماء أن من معنى حصول القدرة غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه لنفسه وغيره من المسلمين. قال الغزالي: لا يقف سقوط العجز، لا يقف سقوط الوجوب على العجز الكسي، بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. يعني كما هو واضح العجز الحسي هو انتفاء القدرة في احد الانواع، كأن يكون مثلا اخرس فلا يجب عليه الانكار باللسان ولا يوصف في حقه باستحباب ولا اباحة لانه معدود عنه بالكلية، فيسقط معه الاكراه، فيسقط معه التكليف، يسقط معه التكليف. والمسلول مثلا أسل اليد لا يستطيع أن يغير بيده، فلا يوصف التغيير باليد في حقه بإباحة ولا استحباب ولا وجوب ولا غير ذلك، لأنه سقط أيضا به التكليف. أما العجز المعنوي أو ما هو في معنى العجز، فهو أن يصيب الإنسان هذا معتبر في الإكرام، يعني ضابط الأمر ده إنما هو ضوابط الإكرام، ما يعد الضرر فيه ضرر معتبرا يقال عن من تعرض له أنه مكره، إذا تعرض الإنسان لهذا القدر من الضرر قيل هذا مكره، فهذا يكون في معنى العاجز. ليه قلنا في معنى العاجز؟ بما ورد من الأدلة من أن المكروه المعتبر، بما ورد من الأدلة من الإكراه عند حصول الضرر المعتبر والمكروه المعتبر شرعا يسقط قدرا من التكاليف. هذا القدر من التكاليف فيما يتعلق بفعل الواجب وترك المحرم، مع أن التكليف لا يدور بالكلية مع وجود هذا الضرر المعتبر. وذلك أن الإكراه نوعان، إكراه ملجئ يساوي العجز الحسي، إكراه ملجئ يجعل الإنسان عاجز بالكلية. نضرب مثال، إنسان يعني امرأة مثلا على سبيل المثال اغتسلت على نفسها، قيدت حتى اغتسلت وهي تقاوم بكل ما تقدر عليه وعجزت عن ذلك، فلا يوصف الزنا في حقها بإباحة ولا جواز ولا كراهية، ولا يوصف الصبر في حقها بأنها يستحب أن تصبر ونحو ذلك، وذلك أنها عاجزة عن فعل شيء بالكلية. مثال آخر، إنسان أمسكوا به وضربوا به آخر حتى قتلوه، أسقطوه عليه حتى مات، هذا الإنسان المسقط لو ألقي على غيره عاجز بالكلية، لا يستطيع صنع شيء على الإطلاق، فهذا الإنسان تصف عنه التكليف بدرجاته المختلفة. ولذا لا يأخذ الذي وقع عليه وصف من الأحكام الخمسة التكليفية اللي هو الواجب والمستحب والمباح والمكروه، فما يقال لهذه المرأة يباح لها أن تستسلم، لأن هي قوم بالفعل وما استسلمت، إنما الذي يتصور فيه بقاء شيء من التكاليف هو النوع الآخر من الإكرام، هو إكرام غير الملزم الذي يقابل العجز المعنوي، وهو أن يكون الإنسان متعرض لضرر معتبر لكن الضرر المعتبر اللي هنوضح بعد كده إن في أنواع من الضرر غير معتبرة، لكن نقول إن هو إذا كان ضرر معتبر أدت الأدلة بأنه يجوز للإنسان عند حصوله أن يترك الواجب وأن يفعل المحرم، حتى ولو كان هذا المحرم هو الكفر والعياذ بالله، بضوابط أيضا معروفة عند أهل العلم. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا النوع من الإكراه هو إكراه غير الملزم. مثاله في مسألة الزنا مثلا هو أن يقول لهذه المرأة: إما أن تستسلمي وإما أن نقتلك، ويقول للرجل مثلا إما أن تقتل فلانا وإما أن نقتلك. فبضربه مثلا مش دائما في الحالة دي مش هبقى إدراه ومنطبق سرعا، بس تدرون أن التكليف داخل معه عشان نثبت بقاء التكليف. فالمرأة التي قيل لها إن لم تستسلمي قتلناك، هذه امرأة نقول يستحب لها أن تصبر مثلا وتقاوم، ولا ولو غلى على ظنها انها تخلص لا يجب في حقها ذلك الصبر او تلك المقاومه. يعني يقولوا يجب، لا ما يجبش، سقط الوجوب. زي بالضبط كده لو قلنا في مساله التروك بقى اللي هي في الاصل زي ما قلنا هي امر الترك مش محتاج الى قدره، لكن الانسان يكرم على ان يقول كلمه الكفر. فنقول يستحب له ان يصبر على عدم النطق، يصبر ولا ينطق بكلام الكفر. واذا ربط جاز له ذلك. وجود جواز واستحباب ونحو ذلك دليل على بقاء التكليف، لان في قدره ما زالت موجوده، بس القدره دي نتيجه الضغط والضرر المتوقع حصول على الانسان جاء الشرع بالتخفيف بشانها. تبقى معه نوع قدرة وإرادة ولكن بمشقة عظيمة. والشرع جاء أصلا باعتبار أن المشقة سبب للتيسير، سبب التخفيف. وأدلة رفع الحرج كلها تدل على اعتبارها أنه إكراه، إلا في أمور معينة كما إذا تعرض الإنسان مثلا، يعني الإكراه ده يتعلق بحق غيره كأن يكره على قتل غيره كما ذكرنا. هذا اتفق العلماء على انه لا يجوز له ان يقتله دفع عن نفسه، بخلاف لو قلنا ان هو مسكوه وخلطوه بي. هم لما مسكوه مضروبي ما قلناش بحقه بالوجوب ولا استحباب ولا اباحه ولا كراهيه ولا شيء، لان دي ما فيش تكليف اصلا. اما مع الاكراه غير الملزم فالتكليف باقي، ولكن الوجوب والتحريم هو اللي فلا يحرم عليه ان يقول كلمه الكفر، ولكن يستحب ان لا يقولها ولو قتل، باتفاق العلماء انه لو صبر حتى قتل فله اجر عظيم. واذا تصور هذا في ايجاب المحرم، ان هو حاجه محرمه الانسان هيجوز له ان هو يوجدها، فبالاولى ان هو يترك الانكار على فاعل محرم، اليس كذلك؟ اللي هو ان يترك الواجب عليه في خلاف هذه الحاجة. ان الانسان اذا جاز ان هو اللي يفعل المنكر نفسه عند وجود الاكراه المعتبر، يبقى بالاولى يجوز ان هو ما ينكرش على مرتكب المنكر. ده قياس اولى بالتأكيد واوضح. فأدلة اعتبار هذا الذي تكلم عليه العلماء في هذا الباب، وقالوا ان من معنى العجز ما يخاف عليه من مكروه يناله. ما يخاف هنا مقصود العلماء غلبة الظن انه صار له مكروه معتبر شرعا يناله في نفسه او ينال غيره من المسلمين اذا فعل هذا الواجب او اذا فعل هذا الامر. في الحالة دي هيسقط الوجوب ويبقى الاستحباب. فهذا الامر ورد اعتباره في أدلة كثيرة من أدلة الشرع، كلها هي أدلة الإكراه. وأدلة الإكراه وباب الإكراه ده كله ده برفع الحرج كما ذكرنا. فهذه الأدلة هي الأدلة المعتبرة في سقوط الأمر المعروف والنهي المنكر عند وجود الضرر المعتبر أو عند خوف الأذى والمكروه. قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. بنقول الايه دي وقوله تبارك وتعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. من انه نوع من انواع الاكراه؟ الملزم ولا غير الملزم؟ غير الملزم. ليه؟ لان النطق مستحيل انه يحصل من انسان الا من هو اللي يحرك لسانه. مش متصور في النطق اكراه ملزم، مش كده؟ ان هيعمله ايه؟ هيحرك لسانه، هيحرك شفايفه، لازم الهواء يطلع من جوه عشان يعرف يحرك اللسان وينطق ايه كلمه معينه. هو متصور مثلا ان هو في الافعال ان هو يجيب راسه ويحطها تحت الصنم مثلا، يخليه على وضع الساجد غصب عنه متصور، وممكن يهدده يقول له هتضرب بالصنم ولا هنقتلك. اهو ده بيكره ايه؟ ده غير ملجئ، لان هو معاه درجه من درجات الاراده، يعني هو اللي هيثني رجليه وهو اللي هيحط راسه تحت ونحو ذلك، بس هو خائف ويعلم انه سيقتل اذا لم ايه؟ اذا لم يفعل. لا، الايه صريحه، النطق مش مستحيل في ذلك، وبالتالي فهذا النوع من الايه؟ من الاكراه، والاكراه ايه؟ غير ملزم. جميع انواع التعذيب بانواعها كلها اكراه غير ملزم، طالما هو اللي هيعمل بارادته. مش معنى ذاك انه معتبر، هقول ده معتبر، الناس تفتكر يقول لك ده حاجه ملجئه، لا، ده الاكراه مش معناها كده. هو هو طالما الامر ده صدر من ارادته، هو اللي حرك اعضائه، طالما الانسان هو اللي حرك اعضائه سواء تحت ضغط رهيب او بسيط او حسب ما يعتبر بقى، اذا كان معتبر شرعي يبقى خلاص، طالما هو اللي حرك اعضائه يبقى اكراه غير ملجئ، هيفضل التكليف موجود معاه، بس هيسقط بعض انواع الايه؟ التكليف. هيسقط الوجوب ويسقط التحريم. طب الايه نزلت ولا تكلفوا فتاتيكم على البغاء، البغاء معناه الزنا بأجل، الزنا من اجل المال. فهذه الفتاة كيف تكره على البغاء؟ مش ان هو بيكرهها بمعنى ان هو ياتي مثلا بمن يعني يغتصبها على نفسها، بل هو كان سبب نزول الآية في عبد الله بن ابي سلول كانت له جاريتان يكرههما على البغاء، ان لم تأتيا بالمال عذبهما وضربهما، فانزل الله ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. ف يبقى ده اكراه غير ملزم، ونزلت الايه في انه اكراه معتبر شرعا. ف البغاء لا يتصور فيه الا المطوعه، ما ينفعش نجيب فلوس الا ايه؟ انها تكون مستسلمه ومطوعه. لكن لما كان التعذيب اللاحق على الرفض عظيما سقط اسم الزنا وحده، سقط الاسم وسقط الايه؟ حد ان الله قال ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. ومن هنا نحتاج الى ضبط قضيه الاكراه عشان نعرف ايه الضوابط المقبوله في مثل هذه الحال، واللي هو هيعتبر فيه الضرر ده ضرر معتبر. قال الامام النووي رحمه الله: واعلم انه لا يثبت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بان يخاف منه على او يخاف منه على نفسه او ماله أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواسع. بكلام أهل العلم في مسألة اعتبار هذا الأمر، لأن البعض المسألة دي طبعا مسألة من أهم ما يعني حدث فيه الاختلاف في قضايا فقه الأمر والنهي عن المنكر بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة. هناك من يرى التغيير بكل حال مهما نيل منه ومهما حصل من ضرر وأذى وتعذيب وسجن ونحو ذلك، يقول إن هذا الأمر غير معتبر، إن الإنسان معنى العجز الوحيد هو العجز الحسي. ده كلام مكتوب في كتب كثيرة من يعني مؤلفات الانتباهات التي صار الصدام المباشر مع كل واقع موجود مخالف للشرع. يقول إن صور العجز محصورة في العجز الحسي، المريض والأعرض والأعمى والأشل والأخرس ونحو ذلك. فكلام العلماء نوضحه بان هذا الكلام، نقول ان الادله في الاكراه المعتبره، وكذلك في مساله يعني كلام العلماء في فهم هذا الامر. قال ابن مصلح كما حنابله يقول: واطلق القاضي وغيره، القاضي ابو يعلى من الحنابله، اطلق سقوط الامر بالمعروف بخوف الضرب والحد، واسقطه ايضا باخذ اليسير من المال، لان من الامور المكروهه للانسان ان يؤخذ ماله رغما عنه. وقال الامام رحمه الله: من شرطه ان يامن على نفسه وماله خوف السلف. الامام احمد رحمه الله يقول: من شرطه ان يامن على نفسه وماله خوف السلف. اذا خاف على نفسه ان يتلف او على ماله سقط عنه الوزن. وقال ابو دقيق العيد: وفي الحديث دليل على ان من خاف القتل هو من رأى منكم مكرم في غير ذلك، على ان من خاف القتل او الضرب سقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا. وذهب الطائفة من الغلاة الى انه لا يسقط وان خاف ذلك. الكلام الدقيق يجعل ان من يوجب على الناس ان يغيروا المنكر ولو خافوا القتل والضرب هذا من الغلو، هذا من مجاوزة الحد في هذا الباب. قال القرطبي قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويحذر ذا المنكر ولا يخالف. هذا كلام ابن عطية، نهاية الإجماع على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه وأمن الضرر على نفسه. أطاقه به القدرة اللي هي عدم العجز الحسي، أمن الضرر على نفسه عدم العجز المعنوي، ماشي كده؟ زي ما قلنا إن مفيش لا إكراه ملزي ولا إكراه غير ملزي، مفيش عجز حسي زي الأخرس والأشل، ولا إكراه معنوي اللي هو وجود الضرر. الإجماع ده رغم إن هو غير صحيح لوجود خلاف إلا أنه قول عامة العلماء. قال النووي: قال ابن بطال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة. هذه أول حاجة، إذا علم الناصح أنه يقبل قوله، ودي هتأتي في مسألة النفع، نفع الذكرى، وأمن على نفسه المكروه. يبقى الشرط الثاني زي ما نقول إذا كان لازمة على قدر الطاقة وأمن على نفسه المكروه، يبقى على قدر الطاقة ده ما فيش حاجة بحسي، عنده قدرة، وفي معنى القدرة عدم غلبة الظن بحصول الأذى. يقول: فإن خشي أذى فهو في سعة، والخشية دي هتأتي الكلام عليها لأنها غلبة الظن. وقال ابن رجب: ومن هنا ومن هذا من العجز، يعني من خاف منهم من الحكام والأئمة على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النسل أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. ده كلام من عامة المذاهب، من كل المذاهب الأربعة، كلام المحققين من أئمة هذه المذاهب يدل على سقوط الأمر والنهي عند وجود الأذى المعتبر. يسقط الوجوب في هذه الحالة ويبقى الاستحباب إذا كان الأمر متعلقا بنفسه كما سنوضحه إن شاء الله. أدلة أهل العلم الذين سبق كلامهم هي أدلة اعتبار الإكراه. قال تعالى: إلا من أكره فقلبه مطمئن بالإيمان. وفي حديث عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا قعدوا. حديث يعني فيه مقال لكن الشواهد تؤكد صحة معناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تصليه عليه. وهو حديث حسن. وقال عمر رضي الله عنه: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سلم أو أوثق أو غذب. وعن عمر أيضا كان ناقل القرطبي قال: أربع كلهن كرب، السجن والضرب والوعيد والقيد. الوعيد المحقق، يعني إذا كان الإنسان إيه معنى بقى يخشى الأذى؟ إنه يحصل له حاجة من الحاجات دي. وطبعا الإكراه غير الملجئ، كله يتصور في الشيء الآذي، لأنه يقول له هتعمل ولا أعمل تاني حتى لو ورق ضربه. الضربة الأولى حصلت ووجد ألمها، بيهدده إذا ما عملتش هعمل إيه تاني. يبقى هو ده كله كلام على المستقبل، دايما بيكون عشان هتعمل ولا أفعل، ما بيكونش حاجة ماضية. الإكراه الضربة خلاص مضت وعدت، الكلام على ان هو مطلوب منه حاجه جايه بعد كده. قال ابن حجر الهيثمي في الرد على من قال: يجب الانكار على كل حال وان قتل المنكر ونيل منه، قال: انه غلو مخالف لظاهر الحديث. وده هنا ده كلام موافق لكلام ابن رفيق العيد، ان هذا اللي بيقولهم يجب على الناس ان تنكر حتى لو حصل لهم اللي حصل لهم، هذا نوع من الغلو. وقال: ولا حجة لهم في خبر يؤتى الرجل يوم القيامة فيقول يؤتى الرجل يوم القيامة فيقول الله تعالى: ما منعك إذ رأيت كذا وكذا أن تنكره، فيقول يا ربي خشيت الناس، فيقول الله تعالى إياي كنت إياي كنت أحق أن تخشى، يعني كان علي أن يخشى الله عز وجل. هذا الحديث صحيح، لأن المراد بالخشية في الخبر ذكره ابن حجر الهيثمي في الرد على من يحتج بهذا الخبر، يقول تخافوا الناس أنت عندكم جبن، وده كلام كتير جدا بإيه بتقوله طوائف، إن اللي بيقول كده يبقى جبان، إن اللي بيقول إن أنا خايف من الأذى أذى معتبر معلوم إنه يحصل يقول ده جبن، وده لازم يخلي الإنسان يخاف من ربنا ما يخافش من الناس. فنقول الحديث ده محمله على إيه؟ إيه هو الجبن المذموم؟ إن في خوف معتبر وفي خوف غير معتبر. فبيقول إن المراد بالخشية فيه مجرد رعايتهم، مجرد رعايتهم يعني بيراعي الناس علشان خاطرهم، مش عايز يزعلهم، مش عايز يسمع كلمة وحشة، وليس أنه يوجد فعلا ضرر معتبر. زي ما خشيت الناس، زي واحد خايف الناس إن هم يكلموه شوية، أهو ده مش اعتبار، ما تبعش إيه هو إيه؟ ما تبعش خوف معتبر، بخلاف اللي خايف انه يتقتل، خايف انه يتسجن. عشان كده قلنا كلام عمر انه السجن والايه والضرب والوعيد المحقق، الوعيد المحقق يعني هو متاكد هتعمل ولا هنقتل مثلا او هنسجن، الوعيد زي بدايه الامر، يعني يقول له طب احنا دلوقتي هنسجنك لغايه ما تتعهد بدرك ذلك مثلا، زي ما اقول لك موضوع التوبه مثلا. الانسان ده اللي مسجون ده فعلا طبعا وقع عليه ليه؟ اقرا ده حاصل بالفعل انه مسجون. يقول لأن المراد بالخشية في الحديث مجرد رعايتهم مع القدرة، يعني هو قادر بس مكسوف منهم، فبيقول لك أنا أخشى الناس. يخشى إيه؟ يخشى كلامهم السيء، يخشى إن حد يقول له أنت مالك، ده ليس من معتبر. يقول إذ لو وجب الإنكار مطلقا لم يتأتى قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يقولوا طب لما يستطع إزاي وهو لسانه قادر يتحرك؟ اذا لا، فان لم يستطع اللي في الحديث دي، الاستطاعه دي عدم الاستطاعه دي اللي هي العجز المهول، العجز المعنوي مش الحسي، لان معظم الناس مش خرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فان لم يستطع، ومش معظم الناس ايضا مسلول الايدي، عشان تقول لا ده الحديث مقصود بيه انهون الحسي بس. فانك بتقول ان كلمه فان لم يستطع دي نحملها على النوعين دول، الخرف والايه ومسلول اليد، اما سائر الخلق فمش داخلين في الحديث، ودول اصلا ما يتصورش ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدهم ابتداء، دول نوعيه نادره جدا من الايه؟ من الناس، ومش بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الخرف عشان يقول لهم انتم او فيهم خرف كتير جدا او فيهم مسلولين كتير جدا عشان يقول لهم ان ايه؟ فان لم تستطع، الكلام ده كلمه لم تستطع خطاب اصلا الاصحاء الاقوياء الناطقين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم فان لم تستطع، اذا لم تستطع ايه مقصود بها؟ العجز المعنوي وليس العجز الايه؟ الحسي الاولى طبعا اذا كان لا يستطيع لانه يبدو مسلولا او نحو ذلك. فيقول واذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والاكراه، طبعا الخوف مش معقول ان هو عشان يرضيهم او عشان ما يزعلوش منه او عشان كلمتين هيتكلم بكلمه الكفر، ده لازم يكون عشان ينطق بكلمه الكفر لازم يكون في ايه؟ اكراه معتبر شرعا، لازم يكون الضرر يغلب على ظن حصول الضرر. لذلك بنقول مثلا الإمام أحمد رحمه الله اشتد إنكاره على من قال القرآن مخلوق وقال أنا مكره، السلطان كان يهدد الناس ويتوعدهم، فالإمام أحمد قال يحتجون بقول عمار، وعمار إنما لم يفعل إلا حين ضرب وحين عذب، فكان الإمام أحمد يشدد عليه ذلك عشان استسهلوا أمر الإكرار، واعتبروا إن هو بمجرد ما هد التهديد مش شرط يكون يغلب على الظن حصول الضرر منه استجابوا، فانكر عليه ذلك. يقول واذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والاكراه كما في الايه فليجوز ترك الانكار بالاولى، لان الترك دون الفعل في الكفر، يعني كون ان انا زي ما قلنا انه يرتكب المنكر نفسه هنقول اهون انه يرتكبه هو شخصيا ولا انه يسكت على مرتكبه، بلا شك ان السكوت اسهل، فاذا جاز الاشد للاولى يجوز الايه؟ الاسهل. قال ابن رجب، قال ابن سبرمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد ان يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابره اكثر من ذلك، وكلام جميل جدا. الإمام البخاري نقله معلقا في صحيح هذا الكلام عن ابن سبرون: الأمر المعروف عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصادر فيه الاثنين، يعني عشان يقف قصادهم عشان يغير المنكر يكون هم اثنين، ما هماش أكثر من كده. فإذا كانوا أكثر من كده لم يجب عليه، ده هو أساسا الكلام ده مع الكفرة، فمع مع المسلمين إذا كان المنكر يكونوا إيه؟ مثل ذلك. بل هو في الحقيقة الباب ده أبواب أصلا، الباب ده باب الجهاد والأمر عن المنكر باب إيه؟ واحد، لأن الجهاد أحد صور الأمر المعروف والنهي عنه. يقول أسير الموضوع دلوقتي خلينا في اللي احنا فيه. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار، نص عليه أحمد في الجزء ده بقى اللي هو إيه، خايف من إيه؟ خايف من الشتم، خايف إنه يسمع كلام مش كويس، لم يسقط عنه الإنكار، لأن ده مش إكراه معتبر إن يسمع كلمة وحشة. وإلا فلو كان كده كانت الدعوة إلى الله عز وجل سقطت بالكلية من يوم الرسل سمعوا سائر أو مجنون كده، ما هم طالما سمع الرسل مثل هذه التهم، فكل واحد يقول أنا مش عايز حد يقول عليا متطرف، أنا أنا أنا خايف يقول عليا إرهابي أو نحو ذلك، يبقى دي عذر لترك الدعوة إلى الله عز وجل، أو هيقولوا عليا متزمت متعصب متشدد، لا ليس هذا بعذر معتبر عند الله سبحانه وتعالى، لأن طالما أن الرسل تعرضوا لمثل ذلك ولم تسقط الايه؟ الدعوه الى الله عز وجل. يقول: وان احتمل فهو افضل، يعني ان احتمل الاذى ولم يتكلم بكلمة الكفر، او ان احتمل الاذى واستمر على الدعوه الى الله فهو افضل. لان الامام احمد تحمل انواع من الاذى المعتبر قطعا كده، الامام احمد نفسه ضرر معتبر يصح عند الاكراه، ده ضرب لحتى اغني عليه عشان يقول القران ايه؟ مخلوق، وكان يباح له ذلك. لكنه صبر وابى ان يقول القران مخلوق، مع انه استجن سنين من اجل هذه الكلمه ايضا، وابى ان يقول ذلك مع انه هو كان معذور بالفعل. يقول في بعض الشبهات يطرحها البعض ممن يرى التغيير بكل حال، يقول هذا الذي لديه الشبهه، يقول: المنكر الحاصل امر مقطوع به، وامر والاذى امر مظنون. يعني ان بقول دلوقتي المنكر ده موجود اهو، وانت بتتكلم على حاجه يمكن تحصل ما تحصلش، مش عارف انها تحصل، وانت كل وقت يعني ما يعني لازم يحصل الامر ده، يمكن ما يحصلش، يمكن تعرف تغير المنكر وتطلع تجري، او يمكن تغير المنكر وتقدر تقاومه مثلا، فكيف نترك المقطوع به للمظنون؟ الكلام ده في شبهات ذكرها يعني كما ذكرنا بعض من يعني يرون التغيير بكل حال. فالجواب عن ذلك ان المقصود بالخوف الذي نذكره الخوف المعتبر غلبة الظن بحصول الاذى، ولا عبرة للشك والتوهم وان كان حصول الاذى. يبقى احنا بنتكلم هنا على غلبة الظن او التحقق، اول درجة غلبة الظن. اما يحتمل ان يصلي، يمكن يجوز انه يحصل ضرر، بنقول لا مش هو ده المعتبر. على سبيل المثال اللحية على سبيل المثال امر واجب، وحلق اللحية امر محرم. ففي واحد بيقول ان هو هيحلق حياته انه مكره، ليه؟ لانه خايف من الضرر، وفي خوف فعلا مش كده؟ خوف الضرر ده ايه اعتباره؟ او ايه درجة الخوف دي؟ هل يغلب على ظنه انه اذا مشي في الشارع هيلزم؟ ولا يحتمل، كنا بنتكلم على بلدنا هنا في بلاد يغلب على الظن فعلا زي ايه؟ اذا مشي في الشارع ان هو هيتقبض عليه ويسجن ويعذب ويضرب. ففي الحاله دي لو ان هو وصل لهذا القدر يبقى فعلا ده اكراه معتبر. اما ان هو هيعرفوا اسمه وهيحطوه في دماغهم ويمكن في يوم من الايام يخلوه سجن مثلا، فمثل هذا ليس بضرر ايه؟ معتبر، لانه قام على الاحتمال، الامكان، التدوين، يجوز فقط الشك. والناس كتير جدا تطلب السلامة من انها مجرد الاحتمال ده يبقاش عند السادات ان هو ايه يتعرض له. لا، احنا بنتكلم على غلبة الايه؟ الظن. فدي اول نقطة، ان المظنون الذي يغلب على ظن حصوله الشرع جعله بمرتبة الايه؟ المقطوع به في معظم الاحكام. انما اصلا كل الامور يعني كثير جدا من الامور الشرعيه مبنيه على غلبه الظن. يعني لو قلنا على سبيل المثال البينات. يعني ايه البينات؟ الشهود. شبه هو الشهادة دي بتثبت لنا قطع ولا يقين، قطع ولا غلب الظن. الاثنين قالوا لنا احنا شفنا فلان بيسرق، شفنا فلان بيقتل فلان، والاثنين دول عدول، مش ممكن هدول يكذبوا. وارد شوف يكون غلطانين في الشخص نفسه، وارد، لكن انا تنهدم كل المصالح العباد اذا انا اعتبرت هذا الاحتمال. بل طالما هم شهود عدول ما عندهمش خلل في عقولهم وما عندهمش خصومه مع الطرف ده، وقالوا احنا مش هنقتله، هنقول لا ده هذه دي ارتصاص باثنين شهود واربعه شهود على الزنا زي ما الشرع قال معنا كده، وشاهد ويمين على الاموال ده، مع ان دي تفيد غلط الظن ولا تفيد ايه؟ ايه الدليل على كده؟ مش ربنا يقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا؟ الظن اللي لا يغني من الحق شيئا هو الظن المرجوح. اما الظن الراجح ده ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا جناح علينا ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله. الظن هنا ده الظن الراجح، ده بنقول خبر الواحد. خبر الواحد غير مقطوع به، خبر الواحد هو الروايه. فاهم؟ بكل العلماء قبلوا الحديث يعني اخبار الاحاد، لان هذا مما اتى به الشرع، بس كان بيبعث الواحد فقط يبلغ الدين للامه، يبعث ده يعلم اهل البلد دي. الصحابه كذلك، وما كانوش الرسول عليه الصلاه بيشترط ان لازم يبعث جمع غفير، ده بيكفي الواحد الثقه المقبول الخبر، يبعثوا برساله، يبعثوا بكلام يتلوه عليهم ونحو ذلك. فالشرع اتى باعتبار غلبه الظن بمنزله الامر الايه؟ المقطوع، الاثنين يعتبروا في الاحكام. وبنقول ان لو صح تطبيق هذا الكلام اللي انت بتقوله ان المنكر المقطوع، ان المنكر مقطوع به وان الاذى غير مقطوع به، نقول له كده هيمتد باب الاكراه اصلا. ليه؟ لان الاكراه ده كله مبناه على اللي هيحصل جاي، مش كده؟ ده هو لما ضربه زي ما قلنا اول ضربه حصلت وعدت خلاص، لكن هو بيتالم منها وبيقول له هي هتقول ولا اضرب تاني؟ طب بيقول لك طب ما يمكن ما يضربش تاني، كده؟ لكن هو نتيجة غلط ظنه انه لو ما قالش دلوقتي هيضرب تاني، اذا ده اصبح جاز له ان يتكلم كلمة الايه؟ الكفر، مع انه مبني على غلبة الايه؟ الظن، لان حاجة هتحصل في المستقبل. نعم. بنقول هيرتد باب الاكراه، اذ مبناه على غلبة الظن، فالتهديد بالقتل والسجن والتعذيب كل ذلك مما اجمع العلماء على اعتباره في الاكراه في الجمله، وهو من امور المستقبل، لان هو بيقول له هنعمل هنفعل، وليس قطعيا بالمعنى الاصطلاحي، لكن الشرع وضع غلبه الظن محل العلم، وجريان العاده في الواقع المشهود والتجربه كاف في حصول غلبه الظن. اذا بنقول انت تعرف منين انه هيحصل لك الحاجه دي؟ بقول جريان العاده من تصرف وسلوك المترف، ان هو عرفنا منه ان كل ما يحصل كده يعمل كده، والناس عاجزه عن ان تتبع. عشان كده مثلا ايام الحجاج يوسف سفر كان يقول لهم اللي يخرج اقول له اخرج الباب ده، ويخرج الباب الثاني اضربه نقطه، فالناس قاعده مرعوبه يسمعوا الكلام، يقعد يخطب لغايه العصر محدش يقول له ايه؟ يقول له الصلاه ايها الرجل. يقول الحسن هيهات منع من ذلك السيف والسفر، لان الحجاج عرفوا منه ان هو اللي يتكلم معاه كلمه يقتله على طول او يضربه بالصوت حتى يرجع. يقول تحته 100,000 او يزيدون، وفوقه الله 10,000. يخطب يهجر في الخطبه ولا يذكر الله عز وجل، ومع ذلك لا يتكلم احد، مش قادرين الناس. فيقول اللهم كما امته فقامت عنا سنته كثير. نعم. ولذلك ينطبق على هذه المسألة خوف الضرر وشروط الإكراه المعتبر. لذلك يقولون أنا مسألة خوف الضرر دي اللي يسقط الوجوب مع في حديث أمر المنكر هي ضوابط الإكراه المعتبر اللي ذكرها ابن حجر رحمه الله عن أهل العلم في الفتح، فقال: الأول شروط الإكراه المعتبر أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. حياتي الكلام على الفرار حالا دلوقتي. يعني لو إن الإنسان قادر على انه يعمل حاجه ويفر ويلجا الى مكان خطير ما يحصلوش ضرر هو ولا المحيطين به ولا المسلمين، يبقى هذا قادر. معانا كده؟ حتى لو الثاني يقدر يعمله يعني